أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما فوربك لنسألنهم أجمعين. Wow.